مسابقة الإمام مالك بن أنس الأولى لحفظ القرآن الكريم والمتون العلمية. عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن. مع تسجيل لفعاليات اليوم السابع من مسابقة الإمام مالك بن أنس لحفظ القرآن الكريم والمتون العلمية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، فنشرع إن شاء الله تعالى في مسابقة الإمام مالك ابن أنس الأصبحي الأولى لحفظ القرآن الكريم والمتون العلمية. واليوم بحول الله وقوته نبتدئ بالقسم الثاني من هذه المسابقة، ألا وهو قسم المتون العلمية. وقسم المتون العلمية يتكون من جانبين: الجانب الأول قسم الأربعون أو حفظ الأربعون النووية مع تتمتها للحافظ ابن رجب رحمهما الله تعالى، وأما الجانب الثاني فهو حفظ اللامية المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع حفظ القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع. وإن شاء الله تعالى اليوم سنشرع في تقييم قسم الأربعون النووية، فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحفظ أبناءنا وأن يوفقهم لكل خير. فنبدأ الآن بالمتسابق. نحب قبل أن نبدأ ننبه على شيء، وهو مسألة التقييم. عندما يأتي الطالب إلى اللجنة هنا يأتي بكتابه الذي حفظ منه، النسخة التي حفظ منها، فإن لم يكن لديه فالطلاب زملاؤه يعني ينظر أي نسخة حفظ هو منها تشابه، فيستعيرها منه ويأتي بها، لأننا سنقيمه إن شاء الله تعالى على حسب النسخة التي حفظ منها الطالب. والثانية إن شاء الله، النقطة الثانية، أن يجلس الطالب ويذكر اسمه وتاريخ ميلاده والمسجد والمكتب ومكتب الأوقاف الذي هو منه. وأما مسألة التقييم فالأسئلة إن شاء الله تعالى ستتكون من ثلاثة أسئلة. السؤال الأول عليه 20 درجة، فيه ذكر رقم الحديث واسم الصحابي وراوي الحديث، وفيه أيضا تقييم بالنسبة للتنبيهات والترددات. وكما هو معلوم في هذه المسابقة أنه لن يكون هناك فتح، يعني لن يكون هناك تسمية. التنبيه الأول إذا لم يعرف الطالب ننبهه مرة أخرى، ثم الثالثة، وإذا الرابعة لم يأتي بها يلغى السؤال وينتقل إلى السؤال الذي بعده. وأما السؤال الثاني فسيكون إن شاء الله تعالى بذكر اللجنة لرقم حديث، وهو أي الطالب يذكر لنا راوي الحديث أي الصحابي ومن خرجه من الأئمة. السؤال الثاني عليه 10 درجات، 5 على ذكر الصحابي و5 على ذكر الراوي المخرج لهذا الحديث. وأما السؤال الثالث ففيه سؤال من اللجنة إلى الطالب بذكر حديث عن فضل شيء ما، كان يقول اذكر لنا حديثا عن إكرام الجار، فيأتي الطالب من حفظه يذكر رقم الحديث ويذكر الصحابي ويشرع في الحديث ثم يذكر الراوي، وعلى هذا سيكون إن شاء الله تعالى تقييم هذا القسم أو هذا الجانب من المسابقة بإذن الله، وهو جانب 40 النووية. والسؤال الثالث عليه 20 درجة كالسؤال الأول. فنبدأ إن شاء الله تعالى بالمتسابق علي عمر الأسود، مركز التحفيظ المهدي معتوق، تاريخ الميلاد 2002. الاسم علي عمر الأسود، مواليد 2002، المسجد المهدي معتوق. السؤال الأول اذكر الحديث 41. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا بما ينفعنا، وأنفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، متن 40 النووية، تأليف محي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله. الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. حسنت. السؤال الثاني اذكر الصحابي الذي روى الحديث 31، واذكر من خرجه من الأئمة. الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. من خرج؟ حديث نعم، حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره. السؤال الثالث هاتي من متن 40 النووية حديثا يتكلم عن الدنيا والحث بكون الإنسان غريبا فيها أو عابر سبيل. رقم الحديث 40، الصحابي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. الراوي رواه البخاري. سن جزاك الله خيرا. فيها ملاحظة بسيطة للطلبة، هو مسألة الإلقاء. إلقاء يعني مهم بالنسبة للطالب اللي يجي بيقرأ إن شاء الله، فيهتم بإلقاء وقت النطق. وفيها مسألة بالنسبة للسؤال الثالث، لما حنذكر مثال فضل مثال مشي إلى الصلاة، يذكر الطالب رقم الحديث، أول ما يبدأ برقم الحديث، باش احنا على ضوء بنفتح الكتابة على رقم الحديث اللي هو اختار. طيب، الطالب أسامة محمد هيمة، مركز تحفيظ عمر ابن عبد العزيز رحمه الله. اسمك؟ أسامة محمد هيمة. تاريخ الميلاد 2001. مسجد عمر بن عبد العزيز، وحدة الأوقاف انزارة. اذكر الحديث

عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير. إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. السؤال الثاني: من الصحابي الذي روى الحديث 37 ومن أخرج الحديث؟ الحديث 37. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله. من أخرجه؟ اذكر الصحابي ومن أخرجه فقط. أخرجه البخاري ومسلم. نعم. السؤال الثالث: هاتي حديثا من 40 يحث على تقوى الله سبحانه وتعالى في كل مكان. أعطينا رقم الحديث ثم أبدأ بسرد الحديث. نعم. هاتي حديثا يحث على تقوى الله عز وجل في كل مكان. نعم. أحسن الله عليك، الله يفتح عليك. الطالب منيب نجيب الطمزيني، مركز تحفيظ الفواتير. منيب نجيب الطمزيني. تاريخ الميلاد 2002. فواتير. وحدة الأوقاف عنزار. السؤال الأول: أذكر الحديث 45. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم، فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. رواه البخاري ومسلم. السؤال الثاني: من الصحابي الذي روى الحديث 27 ومن أخرج الحديث؟ عن نواس بن سمعان رضي الله عنه أخرجه مسلم. عن نواس بن سمعان رضي الله عنه أخرجه مسلم. صحيح. في الحديث هناك من صحابي آخر، هناك تخريج آخر. عن ربيصة بن معبد رضي الله عنه أخرجه. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. حسن الله هي. السؤال الثالث: أذكر حديثا من 40 يبين أركان الإسلام. الحديث الثالث: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه الشيخان. أحسن بارك الله فيك. الطالب معاذ طاهر كعبار، مركز تحفيظ مالك ابن أنس. معاذ طاهر كعبار. تاريخ الميلاد 2002. المسجد مالك بن أنس رحمه الله. وحدة أوقاف بوسنية. السؤال الأول، اذكر الحديث 22. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري البدري الأنصاري رضي الله عنهما، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا أعد. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. فعلته معتقدا حله. السؤال الثاني، من الصحابي الذي روى الحديث 30 ومن أخرجه؟ أبو ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. السؤال الثالث، هات من الأربعين النووية حديثا يحث على البر وحسن الخلق. أعطينا رقم الحديث أولا. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. الله يفتح عليك. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. أحسن الله إليك. الطالب الصادق مصطفى الفقي، مركز تحفيظ الرحمة. الصادق مصطفى محمد الفقي. تاريخ الميلاد 2004. مسجد الرحمة. وحدة الأوقاف حي الأندلس. السؤال الأول، اذكر الحديث 17. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. حسن. السؤال الثاني، من الصحابي الذي روى الحديث 8 ومن أخرجه؟ من الصحابي الذي روى الحديث 8 ومن أخرجه؟ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. من أخرجه؟ البخاري ومسلم. السؤال الثالث، هات حديثا من 40 النووية يحث على إكرام الجار. أعطينا رقمه. 15. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. حسن. بارك الله فيك. طالب صهيب سالم المرغني، مركز تحفيظ الفقيه. صهيب سالم المرغني تحام 2003.

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. حسن الله إليك، بارك الله فيك. الطالب عبد الرحمن الزروق، مركز تحفيظ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. الاسم عبد الرحمن عادل الزروق مفتاح. 2006. عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وحدة أوقاف أبو سليم. السؤال الأول، اذكر الحديث 15. حديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. رواه البخاري ومسلم. أعد. حديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله وكان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. السؤال الثاني، من الصحابي الذي روى الحديث 15 ومن أخرجه؟ عن عائشة رضي الله عنها. ومن أخرجه؟ البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أحسنت، الله يفتح عليك. السؤال الثالث، هات حديثا يحث على تغيير المنكر إما باليد أو باللسان أو بالقلب. الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. رواه مسلم. أحسن الله إليه، بارك الله فيه. طالب الحارث عبد الفتاح الولد. الاسم حارث عبد الفتاح الولد. مواليد 2003. المسجد جامع أسطوات، سوق الجمعة. السؤال الأول، أذكر الحديث 27. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاكى في النفس وتردد، والحكم ما حاكى في النفس وتردد في الصدر. رواه مسلم. أعد. البر حسن البر حسن الخلق، والإثم ما حاكى في النفس وكرهت في النفس، والإثم ما حاكى في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعوابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. السؤال الثاني، من الصحابي الذي روى الحديث 49 ومن أخرجه؟ عن عمر بن الخطاب. نعم، ومن أخرجه؟ رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. حسن الله إليه. السؤال الثالث، هات حديثا من 40 النووية ينهى عن الغضب. الحديث 16. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. أحسن الله إليك. إخوتنا المستمعين والمستمعات، كنا وإياكم مع تسجيل لفعاليات اليوم السابع من مسابقة الإمام مالك بن أنس لحفظ القرآن الكريم والمتون العلمية، والتي كانت بمسجد الإمام مالك بن أنس وتحت إشراف وحدة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمنطقة أبي سليم بمدينة طرابلس.